بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 24 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نتحدث عن إعراب اسم الفاعل العامل عمل فعله، ونقول هل كاتب محمد درسه؟ هل كاتب محمد درسه؟ كاتب ده مبتدأ، ومحمد فاعل لاسم الفاعل العامل، عامل ليه؟ لانه معتمد على الاستفهام، ودرسه مفعول به او الدرس مفعول به. ونقول ان الفاعل هنا سد ما سد الخبر، لان ده مبتدا وده خبر. رايت رجلا كاتبا درسه، او رايت رجلا كريما خلقه. تعال ركز معايا قوي. رأيت رجلا كريما، كريما دي صفة، أو رأيت رجلا كاتبا درسه، نكرة ونكرة تطلع صفة على طول، يبقى يعتمد على الموصوف أهو. تعالى في حكاية رأيت رجلا كريما خلقه، حاجة مهمة أوي. كريما نعت أو صفة لكلمة رجلا، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المنونة لأنه نكرة، وهو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة باسم الفاعل يعمل عمل فعله لاعتماده على الموصوف قبله. احنا بنقول ايه؟ كريما خلقه، يعني رأيت رجلا يكرم خلقه. يبقى خلقه دي هتعرف ايه؟ هتعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على اخره، لانه مضاف لصيغة المبالغة او للصفة المشبهة باسم الفاعل العاملة عمل فعلها لاعتمادها على الموصوف قبلها. والهو خلقه ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طب انت كده انت مش محتاج تقول الفاعل سد ما سد الخبر، لان انت اساسا ما عندكش مبتدأ. خد بالك، لو قلت اكريم خلقه يبقى تقول الفاعل هنا سد ما سد الخبر، انما هنا الجملة ماشي عادي خالص. انا اللي يهمني في الجملة دي حاجة مهمة جدا، رأيت رجلا كريما خلقه. كريما هنا منصوبة لأنها صفة لكلمة رجل، وخلقه دي لا يمكن كنت تعرف تعربها إطلاقا إلا إذا عرفت حكاية الإعمال، لأنها تعرف فاعل. رأيت ده هي رأى، والتو هي الفاعل، ورجلا مفعول به، فخلقه بعيد عن كلمة رأيته خالص. دي أول نقطة، إنك لن تستطيع إعراب كلمة خلقه إلا إذا كنت عارف الإعمال. النقطة الأخطر من كده، أنت مش ملاحظ معايا؟ رأيت رجلا، أدي رجلا كريما زيها هي خلقه. النقطة الخطيرة، لو أنا قلبت دي كده، رأيت رجلا خلقه كريم، ده مبتدأ وخبر، ده صيغة شعرها طويل ذيلها قصير، ده معنى ذلك ان تتحول لمبتدأ وتتحول لخبر، والجملة من المبتدأ والخبر ديت في محل نصب صفة لكلمة رجل او نعت لكلمة رجل. يعني النحو كله مدخل على بعضية، الخبر الجملة الاسمية اللي هي مبتدأ وخبر وتتعرب محل رفع خبر، او النعت الجملة الاسمية في محل كذا نعت، شعره طويل خلقه جميل. هذه النغمة لو انا قلبتها كده هو تتحول للاعمال. طبعا الكلام ده ايه اذا كانت الكلمة اللي انا بقلبها ده هيت مشتق. مشتق يعني ايه؟ يعني اسم فاعل او صفة مشبهة باسم الفاعل او صيغة مبالغة او اسم مفعول. ما هي دي الحاجات العاملة لغاية دلوقتي، هي دي الحاجات العاملة. رأيت قطة طويلا شعرها. ركز بقى قوي في الحتة اللي هقولها دي، المثال ده مهم جدا. رأيت قطة، قطة مفعول به منصوب، طويلا شعرها. طويلا دي هتتعرب نعت لكلمة قطة. امسك الحتة دي، ده طويل مذكر وقطة مؤنث، هتعربها نعت ازاي؟ ما هو النعت يتبع المنعوت، ازاي المذكر يوصف المؤنث في الحته دي؟ المذكر يوصف المؤنث. طب جبتها منين؟ اقلبها كده، رايت قطه شعرها طويل. مش شعرها طويل، دي طويل دي بتتكلم عن الشعر، والشعر ده مذكر. فلما اقلبها طويلا دهيت، هي بتتكلم عن الشعر، ولذلك بيسموه ايه؟ بيسموه نعت سببي. ودي حتة كنت مخبيها عليكم من زمان خالص، وهي مكانها دلوقتي. ايه النعت السببي ده؟ انا ما بقولش نعت لكلمة قطة واسكت، لا، ده انا بقول نعت سببي لكلمة قطة. ليه؟ كلمة سببي دي معناها ايه؟ يعني معناها ممدود بسبب لما بعده. يعني هو نعت لما قبله في الإعراب، وممدود بسبب لما بعده، يعني ونعت لما بعده في المعنى. طويلا شعرها، ده انا بتكلم عن ان ده انا بوصف شعرها بانها طويل. النبى في الاعراب انا متاسف خالص، مضطر اعرب كلمه طويلا ديت صفه لكلمه قطه، مع انها مذكر وقطه مؤنث، ماليش دعوه ماليش دعوه، لان جمله اساسا شعرها طويل، فطويل دي بتتكلم عن الشعر، فلما تتقلب هتتحول الى ان طويل نعت لكلمه قطه. ودي حته خطيره جدا، لو جيت سالت واحد قلت له انا عاوز نعت مذكر والمنعوت مؤنث يشد في شعر، انت بتتكلموا في الحته بتاعت النعت السببي دي. يبقى طويلا طال فهو طائل، لا طال فهو طويل، يبقى واضح انها صفه مشبهه باسم الفاعل. يبقى طويل النعت لكلمه قطه منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره، وهو صفه مشبهه باسم الفاعل تعمل عمل فعلها لاعتمادها على الموصوف ايه قبلها، يعني معناها طال طال شعرها، شعر فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره غير المنونه على اخره لانه مضاف لايه؟ للصفه المشبهه باسم الفاعل العامله عمل فعلها لاعتمادها على الموصوف قبلها، والها بتاع شعرها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. بكرر لو قلبت الجمله دهيت تطلع رايت قطه شعرها طويل، شعرها يطلع مبتدا وطويل يطلع خبر، والجمله ديت في محل نصب صفه لكلمه قطه. اخر حته في اسم الفاعل او اسم المفعول الغاء الاعمال، الغي ازاي؟ يقول لك مثلا الرجل حاصد زرعه وتسكت. الرجل حاصد زرعه، حاصد ده خبر يبقى معتمد على المبتدا، يبقى زرعه ده مفعول به. حلو قوي، عايز تلغي الاعمال تقول الرجل حاصد زرعه الان، او الرجل حاصد زرعه امس. ايه اللي حصل؟ التنوين راح، بدل حاصد زرعه بقت حاصد زرعه، يبقى زرعه دي مضاف اليه يعني حاصد الزرع، يبقى حصل اضافه، التنوين طار. ليه؟ لان كلمه الان او كلمه امس بتخلي حاصد دهيت يدل على الحال او الماضي، واحنا متفقين ان الاعمال لازم الكلمه تدل على الحال والاستقبال، يعني جميع الكلمات اللي فيها اعمال اسم الفاعل الصفه المشبهه صيغه المبالغه اسم مفعول يعمل عمل فعله المضارع الدال على الحال والاستقبال. عايز تلغيها حط كلمه الان يبقى يدل على الحال بس، يبقى هيتشال اتشال التنوين خالص لا تعمل، ويبقى في اضافه يبقى في اضافه، او حط كلمه امس برضو تشال التنوين ولا تعمل ويبقى في اضافه، والحته دي مهمه جدا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.